الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 55 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الثلاثاء 21 من شهر ذي الحجة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وهي عقيدة مباركة قد جعل الله تبارك وتعالى لها القبول، وشرحها كثير من أهل العلم في كتبهم، وهي متفقة مع عقيدة أهل السنة الذين سبقوا وذكروا عقائدهم كالإمام أحمد وكمن سبق ذكره كأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى، ومن جاء بعدهم من مثل ابن أبي زيد القيرواني وغيره كثير ممن كتبوا عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه العقيدة متفقة معها إلا في نقاط سبقت الإشارة إليها مما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالإيمان، وسبق حديثنا عن في المسائل التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى بالدروس القريبة الماضية، ومنها درس الأمس كان الدرس في ما يتعلق بحق الإمام على رعيته، ومن حقه على الرعية عدم الخروج عليه، وكذلك أن لا تنزع يدا من طاعته، وأن ندعو له فهذا من الحقوق، وهو ما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الجزء من عقيدته، فقال: ولا ندعو عليهم، يعني على الأئمة والحكام، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه في الحقيقة هي من حقوق الوالي والحاكم والراعي والأمير والخليفة والملك والسلطان، هذه المسميات كلها مسميات لمن يكون على رأس الهرم للأمة الإسلامية، سواء كانت الأمة بعمومها أو في منطقة من المناطق وبلد من البلدان، كما هو حال الناس في هذا الزمان، فإن الناس في هذا الزمان موزعة بلاد الإسلام إلى دول، وعلى رأس كل دولة ملك أو أمير أو رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية أو سلطان أو نحو ذلك. هؤلاء كلهم، هذه كلها مسميات تعود إلى الراعي والإمام والوالي والحاكم فهذه الأمور كلها، فهؤلاء كلهم لهم حق على رعيتهم، لهم حق على رعيتهم أكده وقرره الشارع قرره الشارع، ونبه عليه أهل العلم ودعوا إليه في عقائدهم حتى يكون الأمر وحتى يكون الأمر مؤكدا عليه حاضرا في أذهان الأمة، لأن هذه من الأمور الخطيرة التي تتعلق بحياة الناس واجتماع أمرهم اجتماعهم وقوتهم وثبات حالهم وما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من أمور الدنيا، وكذلك ما وفقهم الله تبارك وتعالى من أمور الآخرة، فإنه إذا استقر الأمر وأمن الناس فإنهم في الحقيقة سيرتفع شأن الناس في الدين والدنيا، والله تبارك وتعالى قد امتن على المشركين بقوله تبارك وتعالى لإلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فمن أعظم مقاصد الحياة هو عبادة الله تبارك وتعالى، وعبادة الله عز وجل إنما تتحقق حقا ويكون الناس في حال أدائها على كيفية على الكيفية المطلوبة شرعا منهم، ذاك في هذا في حال الأمن. أما إذا كان هناك حال خوف نسأل الله العافية فهذا حال شاذ، يكون الناس على غير السبيل الذي يجب أن يكونوا عليه والذي أراد الله تبارك وتعالى لهم أن يكونوا عليه. وأكد الطحاوي رحمه الله تعالى كغيره من علماء أهل العلم من علماء أهل السنة على هذه الأمور التي تعود على حياة الناس بالخير العظيم، ومن ذلك قوله عن قوله رحمه الله تعالى ولا ندعو عليهم، يعني لا ندعو على الأئمة. فبعد أن ذكر تحريم الخروج عليهم وأنه لا نرى الخروج عليهم ولا نرى السيف عليهم وإن جاروا، وسبق الحديث عن ذلك، أكد ذلك بناحية أخرى وهو عدم الدعاء عليهم، وهو عدم الدعاء عليهم، لأن الإنسان الذي يدعو على أحد إذا دعا الإنسان على السلطان فإن ذلك دليل، فإن ذلك دليل على أنه لا يرى ولايته، وهذا ممنوع شرعا، وهو باب من أعظم مداخل الشيطان على الأمة والمجال الرحب له لإفساد حال الأمة وضرب بعضها لبعض. ونحن نرى ونسمع بعض الناس يستحلون سب الولاة والدعاء عليهم جهارا أمام العامة، وبعضهم نسأل الله العافية خاصة ممن يعني يتبنون التحزب وركوب الموجات على ركوب الموجات والمحاولة إلى الوصول إلى السلطة والقيام في وجه الحكام، ستجد أنهم بأن كثيرا منهم يتعمدون خاصة في الخطب وما إلى ذلك من الدعاء على الولاة وإعلان أخطائهم ونشر ذلك بين الناس، وهذا حقيقة خطير وأمر شر وشر عظيم، فإن النار من مستصغر الشرر، يعني عظيم النار تأتي من مستصغر الشرر، والحروب في الحقيقة أولها كلام. فإذا الإنسان تبنى مثل هذا الأمر وهو الوقوع في الحكام والولاة بالكلام والسب والدعاء عليهم فهو في الحقيقة فيه لوثة خارجية يقينا، فيه لوثة خارجية يقينا، وعليه أن يتجنب ذلك، وعلى الإنسان الذي يسمع أحدا مثل ذلك أن ينصحه، فإن الدعاء عليه هو في الحقيقة أو سبه أو كذا هذا كله تجاوز للحدود الشرعية، لأن الحكام هم من الناس من المسلمين، أعراضهم مصونة محرمة، لا يجوز للمسلم أن يغتابهم ولا يجوز لهم أن ولا يجوز له أن يدعو عليهم، بل إن أهل العلم نصوا على أن الدعاء إنما على أن الحال الواجب هو الدعاء، لهم لا الدعاء عليهم كما سيأتي من كلام الطحاوي رحمه الله. وأهل العلم نبهوا على هذا الأمر، فإن مثلا الحجاج بن يوسف وهو مشهور إذا ذكر الظلمة من الحكام يذكر الحجاج بن يوسف، فجاءوا ناس سألوا إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى ما ترى في لعن الحجاج وضربه من الناس يعني وأشكاله من الناس ومن الولاة، فقال لا تسمع يعني ألا تسمع لقول الله تبارك وتعالى ألا لعنة الله على الظالمين، يعني لا يجوز أن تخصه باللعن ولا أن تخصه بالدعاء عليه. لماذا؟ لأن هذا والي، هذا والي إذا أصلحه الله عز وجل كان في صلاحه خيرا عظيم، والدعاء عليه مما يحقق قد يستجاب للإنسان، فيكون هذا الوالي شر يزداد شره على الأمة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله قيل له الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره فيلعنه، قال لا يعجبني لو عبر فقال ألا لعنة الله على الظالمين، يعني لا يجوز أن يدعى عليه مع أنه معروف الحجاج بن يوسف من ناحية غشمه وظلمه ووقوعه في الدماء بأمور كثيرة ذكرها أهل التاريخ عنه. فمع ذلك لم يستجز الأئمة لعنه، لم يستجز الأئمة لعنه، وذلك في الحقيقة رعاية بحقه كمسلم، وأيضا أن لعنه والدعاء عليه لا يأتي لا يعود على المسلم بخير، لا يعود على المسلم بخير، لأنه والي، لأنه والي، والواجب الدعاء له وليس الدعاء عليه، والواجب الدعاء له وليس الدعاء عليه، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فهذا هو المنهج السلفي الصحيح الذي توارد الأئمة على ذكره والتذكير به والتواصي به لأهميته، لأهميته في تحقيق المصلحة الكبرى للأمة، المصلحة الكبرى للأمة إنما يتحقق بأمور عديدة من أعظمها وأهمها صلاح الوالي، صلاح الوالي. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل النصيحة لولاة الأمور أحد الأرباع التي ذكرها أو خمس الناس الذين خمس من أمر الله تبارك وتعالى بالنصيحة لهم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لهم، فقال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولولا أن الشارع أدرك أهمية النصيحة لإمام المسلمين، ومن أعظم النصيحة الدعاء له، ومن أعظم النصيحة الدعاء له، ومن أعظم الغش الدعاء عليه، ومن أعظم الغش الدعاء عليه. لهذا يقول ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه لهذا الحديث يقول وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف إلى أن قال وتأليف قلوب الناس لطاعتهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأن يدعو لهم بالصلاح، وأن يدعو لهم بالصلاح. فأدرك أهل العلم أن النصيحة لولاة الأمور الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم وجعل قيام الإنسان بالدين، قيام الإنسان بالدين إنما يكون بالنصيحة، أو أن الدين لا يقوم إلا بالنصيحة، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا شك أن الدعاء لهم من النصيحة لهم، والدعاء عليهم من الغش لهم، ولا يتفق الدعاء عليهم مع النصيحة، لأن النصيحة هي بذل النصح، يعني إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير للمنصوح له على أكمل وجه، يعني الناصح من الشيء، الناصح هو الخالص، فالإنسان يخلص في إرادة الخير لأئمة المسلمين، ولا يمكن أن يكون مخلصا في إرادة الخير لأئمة المسلمين وهو يدعو عليهم، وهو يدعو عليهم، وإنما الواجب الدعاء لهم. ولهذا كما قلت نبه أهل العلم على هذا الأمر، وأدرجوه في عقائدهم وأدرجوه في عقائدهم. يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله: ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. فإذا عبد الله بن مبارك وهو من كبار أئمة الإسلام وكان يقول عنه ابن حجر رحمه الله تعالى: إني لم أرى أن الصحابة يتميزون عنه إلا بالصحبة، من عظيم مكانته وإمامته في الدين وعلمه وورعه ودينه وتقواه. وهو يقول رحمه الله تعالى: إن الذي يدعو للإمام ولا يرى الخروج عليه ولا ويرى الجهاد معه والصلاة خلفه فإن هذا يخرج من القول الخوارج أوله وآخره. ومن المهم جدا السلامة من بدعة الخوارج، لأن الخوارج قوم سوء وقوم شر، ولا يأتي منهم خير البتة، لم يأتي منهم لا في سابق الزمان ولا في لاحقه خير للأمة البتة، إنما كانوا نسأل الله العافية سهم مسلط وسيف مسلط على رقاب الأمة وليس على رقاب أعداء الأمة، فلم يقاتلوا كفارا ولم يفتحوا قرية ولم يغنموا للمسلمين غنيمة إلا ما يستولون عليه من أهل الإسلام أو يفسدون في أرض أهل الإسلام، لكنهم لم يقوموا يوما بخدمة الإسلام في أي مجال من المجالات. لهذا الله تبارك وتعالى قضى وقدر سبحانه وتعالى بقطع دابرهم، كلما خرجوا يقطع الله دابرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما خرج منهم قرن قطع. ونراهم في هذا الزمان صاروا مطية نسأل الله العافية لأعداء الإسلام، يسخرونهم لمصالحهم لما يرون فيهم من الغشم والجهل وركوب الهوى وسعيهم إلى الإفساد في الأرض، فيستغلونهم في ذلك. ولهذا نسأل الله العافية يقع على المسلمين منهم شر كبير، وأهل الكفر والطغيان سليمون منهم، أهل الكفر والطغيان لا يصيبهم شر الخوارج، إنما شر الخوارج على المسلمين. نسأل الله اللطف والمعافاة، ونسأل الله أن يكفي المسلمين في كل مكان وفي كل آن وفي كل بلد أن يكفيهم شر الخوارج. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وإني لأرى طاعة أمير المؤمنين في السر والعلانية وفي عسري ويسري ومنشطي ومكرهي وأثرة علي، وإني لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار. رحم الله أئمة الإسلام، ما أعظم نصحهم لهذه الأمة، يقول: وإني لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار. أدرك هؤلاء الأئمة المعاني الشرعية ومقاصد الشرع في أمان الأمة واجتماع كلمتها والمحافظة على مكاسبها الدينية والدنيوية، وأدركوا أن ذلك يتحقق بكيفية لا يمكن أن يقارن بها غيرها من خلال الطاعة والسمع وعدم الخروج على الإمام والدعاء له والدعاء بتسديده وتوفيقه إلى ما فيه خير الناس، والله عز وجل جواد كريم. فإذا هؤلاء الأئمة أدركوا قيمة هذا الأمر وحرصوا عليه، وكما قلت أدخلوه في عقائدهم. لهذا يروي البربهاري رحمه الله عن الفضيل بن عياض أنه قال: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان، انظر الفقه. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني لم تتعداني، لم تتعداني إلى عموم المسلمين، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد، فصلح بصلاحه العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. فهذا لا شك هو الفقه في الدين. لهذا يقول البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، وتنبيههم وتذكيرهم في رفق ولطف، ومجانبة الخروج عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق، والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. يعني نصيحة الناس بأن يفعلوا ذلك، لأن ذلك يعود على الحكام ويعود علينا، لأنهم هم على رأس هرم الأمة، فالخير الذي يكون فيه نحن نكون فيه، والشر الذي يكون فيه نحن يقع علينا منه. فالدعاء لهم في الحقيقة هو دعاء لأنفسنا. لهذا يقول النووي رحمه الله عن حكم الدعاء لولاة الأمور في خطبة الجمعة: فأما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الإسلام فمستحب بالاتفاق. يعني أن من المستحب أن يدعو الإنسان خاصة في ذلك الاجتماع المبارك في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة، أن يدعو للإمام، لا أن يدعو عليه كما يفعل بعض الناس، نسأل الله العافية، من الحزبيين ومن كان على شاكلته. تجدهم يدعون على أئمة المسلمين ولا يزيدون الشر إلا شر، ولا ينفع ذلك في إصلاحهم وتليين قلوبهم وعطفهم على المسلمين، هذا لا يصلح ولا يحقق الدعاء عليهم ذلك. فلذا تواطأ أهل العلم لما يرون من قيمة ذلك وأهميته في تحقيق الأمن للمسلمين وتحقيق الرخاء والحياة الطيبة للمسلمين، ذلك يكون بدعاء الله عز وجل والنصح في ذلك، لعل الله تبارك وتعالى يستجيب فيعطف قلوبهم إلى خير، فيكون المسلمون في ذلك الخير. يقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن رحمه الله في بيانه لعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول: وبعد ذلك يرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، ولا يخرجون عليهم بالسيف ولا يقاتلون في الفتنة. يعني يرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح. فهذه تأكيدات في الحقيقة من أهل العلم على هذا الأمر، وهي جزء من عقيدة المسلم التي تميزه من الخوارج، التي تميزه عن أصحاب الأهواء من الخوارج ومن كان على شاكلتهم. وفيها كما قلت تطبيق عملي لقول النبي صلى الله عليه وسلم، واستجابة لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكذلك فيه تطبيق آخر للحديث الآخر الذي هو عن زيد بن ثابت، ورواه الإمام مسلم رحمه الله، أو رواه الإمام أحمد رحمه الله، يقول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم أو قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فإذا إن هذا الأمر وهو الدعاء للأئمة هو في الحقيقة من مقتضيات عقيدة السلف ومميزاتها التي يتميز بها أهل السنة عن أهل البدعة من الخوارج ومن كان على شاكلتهم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية، وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، لأنه من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له، يعني صلاح بطانته والدعاء له بذلك، ومن أسباب توفيق الله له. فإذا هذا الأمر تواطأ أهل العلم وتتابعوا في تأكيده. ولما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر، ليس يدعو عليه، إنما يمتنع عن الدعاء له، قال: هذا من جهله، قال: هذا من جهله وعدم بصيرته، لأن الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن دوسا عصت وهم كفار، يعني دوس كانوا كفار، وقيل له إن دوسا عصت، قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم، فهداهم الله تبارك وتعالى، فهداهم الله عز وجل وأتوا مسلمين، وأتوا مسلمين. فإذا الدعاء لولاة الأمر من القربات والأعمال الصالحة، ومما يرجى به الخير العظيم للأمة، ومما يرجى به الخير العظيم للأمة. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يقول: لا يجوز الدعاء على الولاة، لأن هذا خروج معنوي، مثل الخروج عليهم بالسيف، وكونه دعا عليهم لأنه لا يرى ولايتهم، فالواجب الدعاء لهم بالهدى والصلاح لا الدعاء عليهم. فهذا أصل من أصول أهل السنة. فإذا رأيت الرجل يدعو على ولاة الأمور، فاعلم أنه ضال في عقيدته، وليس على منهج السلف، وليس على منهج السلف. فإذا نحن أمام تحديد وتمييز لعقيدة أهل السنة، وتمييز لأهل السنة من أهل البدعة. فالذي يتعمد الدعاء لولاة الأمور ويخلص في ذلك الدعاء، فهذا في الحقيقة على منهج سلفي، وهو على رجاء خير، وعلى باب من أبواب الخير. فإن الدعاء من أعظم أبواب الخير، ومن أعظم ما يستجلب به رحمة الله تبارك وتعالى، ونعمته وعطاؤه وجوده وكرمه، إنما يستجلب بالدعاء، إنما يستجلب بالدعاء. والذي يدعو للأئمة فإن هذا دليل على سلامته من المنهج البدعي وطريقة الخوارج، فإن ذلك كله من أسلوبهم وطريقتهم، فإنهم لا يرون للأئمة قدرا ولا مكانا، بل إنهم نسأل الله العافية يتفقون على الخروج عليهم وقتالهم، بل واستباحة دمائهم ودماء المسلمين، نسأل الله اللطف والمعافاة. فلذا الواجب على عموم المسلمين أن يحرصوا على هذا الأمر الذي أكده علماء الإسلام، وهو الدعاء للأئمة، لعل الله تبارك وتعالى أن يعطف قلوبهم على الأمة، وأن يصلح أحوالهم، وأن يوفقهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه صلاح الدين والدنيا. فإن الله تبارك وتعالى قد جعلهم في هذا المقام، قد جعلهم في هذا المقام، وقلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، لا إله إلا هو سبحانه. ثم يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل. ما يقول الطحاوي: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، ما لم يأمروا بمعصية. هذا أيضا من حقوق الراعي على الرعية، وهو السمع والطاعة لمن ولاه الله تبارك وتعالى أمرنا، وهذه فريضة فرضها الله عز وجل، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى، كما قال الطحاوي رحمه الله، فقال: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، يعني أننا حين نطيعهم إنما نطيعهم لأمر الله، ولأننا نطيع الله نطيع ولاتنا، ما لم يأمروا بمعصية. فكون طاعة الولاة من طاعة الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر بذلك. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فهذا الله تبارك وتعالى أمر بطاعة الولاة. لهذا يقول القرطبي رحمه الله: أمر الله جل وعلا بطاعته عز وجل أولا وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ثم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا فيما أمر به ونهى عنه، ثم بطاعة الأمراء، ثم بطاعة الأمراء. ثم ذكر عن سهل بن عبد الله أنه قال: إذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي، فإذا أفتى فهو عاص وإن كان أميرا جائرا، يعني وإن كان الذي نهى العالم من الفتوى أو من التدريس أو من التعليم، وإن كان هذا الأمير جائرا، فإن الواجب على العالم أن يسمع ويطيع ويتوقف عن الفتوى. وهذا كان حال الأئمة. فالإمام أحمد رحمه الله جاءه الأمر من الخليفة أن لا يجتمع مع الناس وأن لا يحدث أحدا، فكان لا يحدث أحدا ولا يستقبل أحدا من الناس، مع أنه إمام أهل السنة رحمه الله تعالى. ولكن الحدود الشرعية التي أراد الله تبارك وتعالى بها أن يعيش المسلمون حياة طيبة وتحقق لهم الأمن في الدنيا والنجاة في الآخرة، كان من من من من ضمنها هذا الأمر، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر. وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال: كيف أصنع إذا أدركني يعني هذا الشر؟ قال صلى الله عليه وسلم مبينا الوجهة السليمة والصحيحة، قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هكذا روى مسلم رحمه الله تعالى عن حذيفة رضوان الله تعالى عليه. وفي حديث سلمة بن يزيد الجعفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، يعني الأئمة، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، يعني أنتم لن تسألوا عن أعمالهم وهم لن يسألوا عن أعمالكم، وما كلفكم الله به هو السمع والطاعة، وما كلفهم الله به هو رعاية أمور الدين والدنيا وفق ما شرع الله تبارك وتعالى، ووفق ما يحقق المصلحة للأمة وما يرون فيه الخير مما لا يتعارض مع شرع الله عز وجل. هذا هو الذي حملوه الأئمة، ونحن حملنا أن نعينهم بالسمع والطاعة، فإذا هم عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، فأنتم لا تسألون عما فعلوا ولا هم يسألون عما فعلنا، بل كلا يؤخذ بعمله. ونحن قد أوجب الله تبارك وتعالى علينا الطاعة فنحن نطيع، وطاعة الأئمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله ومن طاعة رسوله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه، يعني أن إثمه عليه ليس إثمه عليك أيها المسلم، لكن أنت تطيع الله تبارك وتعالى في طاعة الإمام ليتحقق حقيقة الالتزام بمعاني بهذه الأوامر التي هي من الله عز وجل ومن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها التحقيق للحياة السعيدة للمسلمين واجتماع كلمتهم. يقول النووي رحمه الله تعالى في حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. يقول: معناه تجب الطاعة لولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس مما ليس معصية، مما ليس معصية. ثم قال: وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال سببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. يعني أن المراعاة في هذا الأمر هي لمصلحة الأمة، أن الطاعة تحقق للمسلمين المصلحة وتدفع عنهم الفساد. ولهذا كما قلت صرح ونبه أهل الإسلام وأئمة المسلمين على هذا وجعلوه جزءا من عقائدهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. ويقول ابن أبي حاتم رحمه الله، وهو يروي أو يذكر عقيدة أبي يذكر عقيدة أباه أبو حاتم أباه أبا حاتم وأبا زرعة الرازي، يقول إن مما أدركوا عليه علماء الأمصار أنهم قالوا في عقيدتهم: ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ولا ننزع يدا من طاعة. فإذا هذا هو واجب المسلمين عموما، وهو الالتزام بالسمع والطاعة. والحقيقة أن الولاية لا تتحقق إلا بالسمع والطاعة، أن الولاية لا تتحقق إلا بالسمع والطاعة. فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه رأى الناس يتطاولون في البنيان في زمنه، فقال رحمه رضي الله تعالى عنه: يا معشر العريب، يعني تصغير العرب، الأرض الأرض، يعني لا تتطاولون في البنيان، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، ولا إمارة إلا بطاعة. فهذا تحقيق الولاية وتحقيق الإمارة هو السمع والطاعة ممن ولاه الله، ممن تولى عليهم الإمام، والسمع والطاعة لمن ولاه الله تبارك وتعالى علينا. فإن هذا هو الذي يحقق سعادة الأمة كما قلت، واجتماعها وقوتها وثباتها في الأرض، واستدامة الخير فيها، واستدامة الخير فيها. ومما يعني يمكن أن يقال هنا أن الأمير إذا كان ظالما، إذا كان ظالما ومعتديا على الحقوق ومتجاوزا للحقوق، فإن السمع والطاعة مما يخفف شره، وإن الإعراب وعدم السمع والطاعة مما قد يزيده، نسأل الله العافية، شرا، مما قد يزيده شرا. فالإسلام جاء بالأبواب، جاء بالقواعد التي تهدي إلى الخير، كما أنه جاء بالتنبيه والتحذير من الأمور التي توصل المسلم إلى الشر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. يعني هذا واجب النبي. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لهذا الواجب: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني ليس فيها ليل مظلم ونهار مشرق، ليس فيها، الإسلام كله نور، كله نهار، كله ضياء، كله هدى، كله خير. فما من خير إلا أرشدنا الله ورسوله إليه، وما من شر إلا حذرنا الله ورسوله منه. فإذا حقيقة حق الراعي وهو السمع والطاعة، فإن حياة الأمة لا تنتظم إلا بذلك، ولا تستقيم أمورها إلا بذلك، لا تستقيم أمورها إلا بذلك في الواقع. وكما يعني أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. هناك أمر مستثنى نبه عليه الطحاوي رحمه الله تعالى في السمع والطاعة للإمام، وهو قوله: ما لم يأمروا بمعصية، وهو قوله: ما لم يأمروا بمعصية، يعني الحق لله تبارك وتعالى ابتداء. فحق الله أعظم الحقوق، وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم تبع لحق الله في الطاعة. فليس لأحد أن يأمرك بمعصية، ولا تجوز طاعة مخلوق في معصية الله تبارك وتعالى. لهذا الطاعة مقيدة أو مستثنى منها، إذا أمر بمعصية فلا طاعة له في تلك المعصية، لكن لا يسقط حقه في الطاعة، إنما يسقط حقه بطاعته في المعصية التي أمر بها. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام كما سبق في حديث ابن عمر: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني لا سمع ولا طاعة في ذلك الأمر الذي أمرنا به. بل إن السمع والطاعة هو الذي كما ذكرت يحقق للناس الأمن ورغد العيش والحياة الهنيئة بسبب اجتماعهم وبقاء قوتهم وعدم فتك بعضهم ببعض أو تسلط بعضهم على بعض. فإن الذي يحقق ذلك هو السمع والطاعة واجتماع الكلمة. وتوعد، وقد توعد الله تبارك وتعالى، توعد الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يسمع ولا يطيع للإمام إلا وفق هواه، إلا وفق هواه. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. فهذا الذي بايع لأجل الدنيا يسمع ويطيع لهذه الغاية، فإذا لم تتحقق له هذه الغاية لم يسمع ولم يطع، فيكون يتحقق فيه هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإذا الواجب على كل مسلم طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله وطاعة من ولاه الله تبارك وتعالى أمورنا، إذا تستقيم أحوالنا وتستقيم معيشتنا ويثبت الخير فينا بإذن الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وطاعة ولاة الأمر واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذ من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. نسأل الله اللطف والمعافاة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق جميع المسلمين إلى ما فيه صلاحهم وخيرهم واستقامة أحوالهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أئمة المسلمين عموما، وأن يصلح بطانتهم، وأن يوفقهم إلى كل خير وإلى كل ما فيه صلاح البلاد والعباد وإلى ما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يأخذ بأيديهم بذلك، وأن يجعلهم عونا على طاعة الله، وأن يجعلهم شوكة في أعداء الله في عين أعداء الله، وأن يجعلهم من الموجهين للأمة إلى ما فيه خيرها وصلاحها وفلاحها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياهم على الخير إلى أن نلقاه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.